رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع ضفاء حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان مثل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال سحرة آمنا بالله وحده لا شريك له، فهو الذي خلق العالم لا أنت يا فرعون، فمن أوجد أحق أن يعبد، والله وحده هو الذي خلق موسى وهارون، فسجود لله لا لهما. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. قال فرعون لسحرة كيف تصدقون موسى ولم آذن لكم؟ هذه حيلة وخديعة منكم لتخرج الناس من مصر، وسوف تعلمون ما أوقعه بكم من العذاب وأليم العقاب. وطاغوت إذا عجز عن الحجة لجأ إلى التهديد. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. سوف أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى من كل واحد منكم تشويها وتعذيبا، ثم أصلب الواحد على جذع نخلة حتى يموت ليكون عبرة لمن بعده. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. قال السحرة له سوف نعود ونجتمع وإياك عند ملك الملوك سبحانه في يوم العرض الأكبر ليجزي كلا بما فعل. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وما عبت علينا إلا أن وحدنا الله بالعبادة وصدقنا بموسى والمعجزات التي أتى بها. يا ربنا صب علينا صبرا كثيرا يعيننا على تعذيب هذا الطاغية، فبالإيمان وصبر يدرك النصر، ونسألك يا رب أن تثبتنا على دينك حتى نموت عليه غير مفتونين ولا منحرفين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال رؤساء الكفر لفرعون أتترك موسى ومن آمن معه أحياء ليصد الناس عن عبادتهم لك ويغيروا عقائد الناس ويتركوك وما تعبد من دون إلههم؟ قال فرعون سوف نذبح أولادهم ونترك بناتهم للخدمة ونحن متسلطون مسيطرون عليهم لا يعجزوننا. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فقال موسى لما سمع تهديد لقومه استعينوا بالله واصبروا في الثبات على دينه وأذى عدوه، فالأرض ليست لفرعون إنما هي لله وحده يمكن عباده الصالحين من سكنها، وهي واسعة لمن هاجر من الأذى، والخاتمة الجميلة دائما ونهاية المحمودة أبدا لأولياء الله الصادقين وحزبه المفلحين، ودائرة على أعدائه الكافرين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فقال بنو إسرائيل لموسى نحن أوذينا من فرعون وجنده من قبل أن تبعث إلينا رسولا ومن بعد رسالتك، وكثر علينا العذاب وضاقت بنا الحيل. فقال لهم موسى نرجو الله أن يدمر عدوكم فرعون وأعوانه ويمكن لكم في الأرض ويجعل الأمر بأيديكم ليمتحنكم، فيرى من يصبر حال البلاء ومن يشكر حال الرخاء، لأن لله عبودية في العسر واليسر. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولقد عاقب الله آل فرعون بجب الديار وقلة الأمطار مع نقص ثمار بالعاهات وقلة الحبوب بالآفات وإتلاف الآلات لعلهم يخافون ربهم ويتوبون من ذنوبهم، فالعقوبات سياط يحس بها من فيه حياة، أما أموات القلوب فما بجرح بميت إيلامه.